فيه كما قال الحافظ ابن كثير يعني فيه غرابة، وبعض ألفاظه معروفة محفوظة، بعض منها في أحاديث صحيحة، فيغني إن شاء الله تعالى الحديث الصحيح عن الحديث الضعيف. نعم. قال رحمه الله: وسنبين جميع ما يكذب به الجهمية في كتاب غير هذا الكتاب إن شاء الله. فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان فهم في غيهم يترددون، ممن يزعم أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، واحتج بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فجحد النظر إلى الله عز وجل بتأويله الخطأ لهذه الآية. قيل له: يا جاهل، إن الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن وجعله الحجة على خلقه وأمره بالبيان لما أنزل عليه من وحيه هو أعلم بتأويلها منك يا جهمي، هو الذي قال لنا: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، فقبلنا عنه ما بشرنا به من كرامة ربنا عز وجل على حسب ما تقدم ذكرنا له من الأخبار الصحاح عند أهل الحق من أهل العلم. ثم فسر لنا الصحابة رضي الله عنهم بعدهم ومن بعدهم من التابعين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسروه على النظر إلى وجه الله عز وجل، وكانوا بتفسير القرآن وبتفسير ما احتججت به من قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أعرف منك وأهدى منك سبيلا. أعرف أحسن الله إليكم، أعرف منك وأهدى منك سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكانت الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وكذا عند صحابته رضي الله عنهم. فاستغنى أهل الحق بهذا مع تواتر الأخبار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، وقبلها أهل العلم أحسن قبول، وكانوا بتأويل الآية التي عارضت بها أهل الحق أعلم منك يا جهمي. الجهمية والنفاة يحتجون بأدلة لا يعون معناها ولا يدرون فيما أنزلت ولا التأويل الحق لها. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا أن المؤمنين يرون الله ودعا بذاك الدعاء العظيم: أسألك لذة النظر إلى وجهك، هو أعلم بكتاب الله، فلا يمكن أن يخبر أن معاني كتاب الله وأن ما أنزله الله تعالى عليه يدل على النظر وفي القرآن ما يكذب هذا، فإن هذا قول شنيع. إما أن يقال إنه حاشاه ثم حاشاه صلى الله عليه وسلم لم يفهم القرآن، وهذا لا يقوله إلا مجرم فاجر، أو أن يقال والعياذ بالله إن الأحاديث والنصوص يضرب بعضها بعضا، وكلا الأمرين باطل. الحق الذي لا مرية فيه أن أهل الجهل يستدلون بنصوص لا يعون معناها، ويريدون أن يستدلوا بهذه النصوص على باطلهم، ويلوون النصوص لتدل على ما ذكروا. فمثلا قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ما علاقة هذه الآية بالنظر؟ المنفي في الآية ليس النظر، المنفي هو الإدراك، والإدراك منفي في الدنيا والآخرة، لا يمكن أن يدرك الله، لأنه تعالى يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، والله أعظم من أن يحاط به، لا يحيط به ملك ولا نبي لا في الدنيا ولا في الآخرة، هو أجل وأعظم من أن يحاط به. ما علاقة الآيات التي تنفي الإحاطة بمسألة النظر؟ يحصل النظر بدون إحاطة حتى في المخلوقات، ولله المثل الأعلى، فهذا القمر يرى لكن هل يدرك؟ هل القمر بهذا المقدار الذي تراه، أو هذه رؤية ليس معها إدراك؟ كذلك الشمس، الشمس أعظم في حجمها وفي توهجها وحرارتها من هذا الموضع الصغير الذي تراه، فأنت رأيت ولم تدرك، هذا في المخلوقات، فما بالك بالله؟ فالله يرى ولا يدرك سبحانه وتعالى. هذا توجيه الآية. قول آخر أن هذه الآية لو قيل إنها يعنى بها الرؤية لكان المقصود نفي الرؤية في الدنيا، ولكن المقصود بها نفي الرؤية في الآخرة، ولا يكون المقصود بها نفي الرؤية في الآخرة، مع أن الأمر كما تقدم في الوجه الأول أن الإدراك غير الرؤية. دليل على هذا قوله تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ما الذي وقع؟ وقعت الرؤية. وما الذي نفاه موسى؟ نفى الإدراك، لأنهم قالوا إنا لمدركون، قال كلا. هل نفى موسى الرؤية؟ لا، لأن الله يقول فلما تراءى الجمعان، رأى بعض الجمعين بعضا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فظنوا أنهم حين رأوهم فسيدركونهم، فموسى قد أخبره تعالى أنهم لن يدركوا فنفى الإدراك. فتحصل الرؤية ولا يحصل معها الإدراك، هذا في المخلوقات، فكيف بالله الذي لا يحاط به علما؟ لكن أهل الباطل لا يعون ولا يفقهون هذه النصوص وما تدل عليه في مضامينها العظام. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: فما تأويل قوله عز وجل لا تدرك الأبصار؟ قيل له: معناها عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار ولا تحويه عز وجل، وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل رأيت السماء وهو صادق، ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها، وكما يقول الرجل رأيت البحر وهو صادق، ولم يدرك بصره كل البحر ولم يحط ببصره. هكذا فسره العلماء إن كنت تعقل. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال: أخبرنا عمرو بن طلحة القناد قال: حدثنا أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولقد رآه نزلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فقال رجل عند ذلك: أليس قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أو كلها تراها؟ أو كلها عدلها. فقال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أو كلها تراها؟ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف، يعني أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، فقال: لعن الله من حدث بهذا الحديث، ثم قال: أخزى الله هذا. نعم. أما الأثر الأول ففيه أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه. هل المقصود أنه رأى ربه ببصره؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ببصره، وقد سأله عن ذلك أبو ذر رضي الله عنه فقال: نور أنا أراه عليه سبحانه وتعالى. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرب عز وجل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من بصره. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، الحديث في مسلم. فالدنيا لا يمكن أن يرى الله تعالى فيها، أما الآخرة فإن الله يركب الخلق تركيبا يتمكنون معه من أمور في الآخرة لا تكون في الدنيا، ومن ذلك رؤية الله، وإلا فرؤية الله لا يثبت لها شيء. ولهذا فإن الله تعالى لما سأل موسى الرؤية وتجلى الرب للجبل اندك الجبل، فإنه لا يمكن أن يثبت أحد لرؤية الله تعالى في الدنيا، أما الآخرة فشأنها آخر، يركب الله تعالى الخلق تركيبا يتناسب مع الآخرة، فمن ذلك أنهم يتمكنون من رؤيته سبحانه وتعالى. فالرؤية التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنها رؤية جبريل، بدليل قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذه رؤية جبريل، كما دل على هذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية. وقول ابن عباس إنه رآه لا يقصد أنه رآه ببصره كما بيّن أهل العلم، وإنما أنه رآه بفؤاده، فلا تكون رؤية بصرية في الدنيا، لأن البصرية الرؤية البصرية لا تكون إلا في الآخرة. أما غضب أحمد رحمه الله تعالى على من حدث بهذا الحديث الذي فيه أن الرب تعالى لا يرى في الآخرة، فغضب أحمد من هذا وقال: لعن الله من حدث بهذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث يرويه رجل كذاب مشهور بشرب الخمر، فليس لائقا أن يذكر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى حديث فيه رجل يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فسق يشرب الخمر. فلعن أحمد من روى هذا الحديث لأن هذا حديث مكذوب ولا تقابل به الأحاديث الثابتة الصحيحة. فالذي يترك الأحاديث الثابتة الصحيحة ويذهب إلى حديث رجل يشرب الخمر كذاب حري بأن يغضب عليه، ولهذا قال أحمد فيه هذه المقولة. نعم. قال رحمه الله: باب الإيمان بأن الله عز وجل يضحك. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل، وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل يضحك، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم، ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق. مما يقرره أهل السنة ويثبتونه ما دلت عليه النصوص الكثيرة أن الرب تبارك وتعالى يضحك، وأن ضحكه سبحانه وتعالى ضحك لائق بجلاله وعظمته، كما يقال في استوائه وفي مجيئه في الآخرة وفي نزوله في الثلث الأخير من الليل وفي سائر صفاته، فإن صفات الله تعالى لائقة به، ولكن لا شك أنها صفات حق. ومن صفات الله عز وجل وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه تبارك وتعالى يضحك، وهناك أعمال يضحك الرب سبحانه وتعالى منها من حسن هذه الأعمال، وهناك بعض عباد الله يضحك إليهم الرب سبحانه وتعالى كما سيأتي في الحديث، لأنهم عملوا أعمالا أرضته سبحانه وتعالى. والضحك غير الرضا، الرضا شيء والضحك شيء، كما أن الغضب غير الانتقام، الانتقام شيء والغضب شيء، فكل الصفات تثبت كما جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، ولا تضرب لها الأمثال ولا تشبه، بل يقال هي كما يليق بالله عز وجل، هذا هو الواجب في مثل هذه النصوص. نعم. قال رحمه الله: وسنذكر منه ما حضرنا ذكره، والله الموفق للصواب، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن بن عيسى، قال: حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. هذا مما يضحك الرب عز وجل منه، رجلان أحدهما مسلم والآخر كافر، التقيا في الجهاد فقتل الكافر المسلم فدخل المسلم الجنة شهيدا، ثم تاب الله على الكافر فأسلم والتقى بقاتله في الجنة، فيضحك الله إليهما لأن المسلم، لأن الكافر قد جب الإسلام ذنبه، فالتقى الكافر بعدوه الذي كان عدوا له لما كان كافرا، وجمعهما الله تعالى في الجنة بالتآخي على الإسلام، فيضحك الله إلى هذين اللذين كان عدوين في الدنيا ثم قتل أحدهما صاحبه والتقيا في الجنة.